الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. قال رحمه الله، قال الشيخ خليل رحمه الله: وندبت ناسره. نعم، شرع المصنف رحمه الله في بيان المندوبات في الصلاة. ومعنى هذا أن المأموم يندب له ويستحب له أن يقرأ وراء الإمام فيما أسر به، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال: كرفع يديه مع إحرامه حين شروعه. نعم، الكاف للتشبيه، يعني كما أنه يستحب القراءة للمأموم خلف الإمام فيما أسر به، كذلك يستحب رفع يديه مع تكبيرة الإحرام بالنسبة للإمام والمأموم والفذ. والمشهور عند جمهور أهل العلم أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة، عند المالكية من المندوبات. نعم، ويكون رفعهما وقت الشروع في التكبير لقوله حين شروعه، ولا يكون قبله ولا بعد الفراغ منه. هذا هو المشهور من المذهب. وقد يأتي السنة بثلاث صور لرفع اليدين: تارة كان يرفع صلى الله عليه وسلم يديه قبل أن يكبر، وتارة كان يرفع يديه بعد تكبيره، وتارة كان يقرن بينهما. لكن المذهب أنه لا يرفع يديه إلا عند الشروع في التكبير، لكن السنة جاءت بجواز رفع اليدين أو استحباب رفع اليدين قبل التكبير ورفع اليدين عند الشروع في التكبير، وجاءت أيضا برفع اليدين بعد التكبير. كل هذه الصور الثلاث ثابتة في السنة المطهرة. والقاعدة في العبادة الواردة على وجوه متعددة أن يفعل المصلي هذا تارة، ويفعل هذه الصورة تارة، ويفعل هذه الصورة تارة. نعم. وصفة الرفع أن تكونا مبسوطتين ويرفعهما حذو منكبيه، ظهورهما للسماء وبطونهما للأرض. هذا هو المشهور من المذهب، يعني يفعل هكذا. لكن الوارد في السنة في صفة رفع اليدين أن يرفع يديه حذو منكبيه أو حذو أذنيه، ويجعل بطون يديه إلى القبلة، ولا يجعل بطون يديه إلى الأرض، فيستقبل بيديه القبلة، يعني بطون أصابع يديه إلى القبلة، إما حذو منكبيه وإما حذو أذنيه. نعم. ورفع اليدين كما أنه يكون عند تكبيرة الإحرام أيضا يسن عند الهوي الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من اثنتين للثالثة. هذه المواضع الأربعة حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثلاثة الأولى رواها ابن عمر رضي الله عنه، وكان يفعل ذلك ويقول: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، إذا ركع رفع يديه، وإذا رفع من الركوع رفع يديه، وإذا قام من اثنتين إلى الثالثة. ومالك رحمه الله لم يأخذ بهذا، إنما استحب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، ولم يستحبه قبلها، لم يستحب رفع اليدين قبلها، يعني قبل الشروع في الإحرام، ولا بعدها. وقولهم لا ولا بعدها، يعني ولا بعدها، يعني لا في الركوع ولا في الرفع منه ولا في القيام من السجدتين، ولا في القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. لكن هذا نعم، قال ابن رشد رحمه الله: الأظهر ترك الرفع في ذلك، لأن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر كانا لا يرفعان أيديهما في ذلك، وهما روايا الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فلم يكونا ليتركا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما رواياه عنه إلا وقد قامت عندهما الحجة بتركه. فالمالكية يرون نسخ أحاديث الرفع، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، نسخ أحاديث الرفع عند الركوع والرفع منه والقيام من اثنتين. نعم، لكن هنا قاعدة نبه عليها كثير من الأشياخ، وهي أنه إذا ثبت فعل النبي صلى الله عليه وسلم لشيء فإنه لا ينبغي تركه بترك أحد له، لأن هذا الذي تركه قد يكون متأولا، قد يكون تركه لبيان جواز الترك أو لعلة أخرى لم نطلع عليها. لكن إذا ثبت عن المعصوم فعل شيء فإن فعله يكون مشروعا، إما مسنونا وإما واجبا بحسب الدليل الوارد في هذا الشيء. فإن كان ثبت هذا الشيء من جهة الفعل ولم يثبت الأمر به من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن غاية ما يستفاد من هذا الفعل الاستحباب، كما قال شيخنا في نظمه في القواعد: وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدا. وأما إذا اقترن بالفعل فإنه يكون واجبا، إلا أن تكون قرينة تدل على عدم الوجوب، كقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، قال في الثالثة: لمن شاء. فقوله لمن شاء قرينة تدل على أن الأمر ليس للوجوب بل هو للاستحباب. فما ذهب إليه المالكية من ترك الرفع لكون ابن عمر كان لا يفعل ذلك وكان علي رضي الله عنه لا يفعل ذلك، فإن هذا لا يثبت به النسخ عند أحد من أهل العلم. لا يثبت النسخ بمجرد أن الراوي للحديث إذا ترك الشيء الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على أنه نسخ، إنما إذا تركه ربما تركه لعذر إذا كان واجبا والواجب يسقط مع الأعذار، أو يكون تركه لبيان جواز الترك إذا كان مستحبا، أو لسبب آخر لم نطلع عليه. وعندي في ثبوت الترك عن هذين الصحابيين نظر ظاهر، لأن جميع العلماء لا إذا ذكروا هذه السنة ذكروها من طريق علي بن أبي طالب وابن عمر وغيرهم من الصحابة، عشرة أصحاب، عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رووا أحاديث الرفع. فإذا تركها علي أو ترك العمل بها أو ترك رفع اليدين، وعبد الله بن عمر ترك رفع اليدين، فإن ذلك لا يدل بوجه من الوجوه نسخ هذه السنة، لأن الذين رووها عن النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم لم يتركوا العمل بها. عمل أهل المدينة يدل على أنه لم يكونوا يرفعون، وبه احتج مالك، وظن مالك أن عدم عمل أهل المدينة بأحاديث الرفع يدل على نسخه، وأيضا هذا مما لا يثبت به النسخ عند عامة الأصوليين. النسخ لا يثبت بترك مصر من الأمصار لسنة من السنن، هذا لا ليس طريقا للنسخ. طريق النسخ إنما يكون بدليل شرعي، وليس عمل المدينة وليس عمل أهل المدينة من الأدلة الشرعية، إلا فيما طريقه النقل كالمد والصاع. قال مالك في المدونة: لا أعرف رفع اليدين في شيء من تكبير الصلاة، لا في خفض ولا في رفع، إلا في افتتاح الصلاة. وقوله لا أعرف يعني لا أعرفه من عمل أهل المدينة. قال: وتطويل قراءة بصبح والظهر تليا، يعني ويستحب للمصلي أن يطيل القراءة في صلاة الصبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة فيها، فكان يقرأ بطوال المفصل. المفصل على المشهور المذهب أوله الحجرات، ويستحب أن تكون القراءة في الظهر أقل من القراءة في الصبح، لقوله والظهر تليها، يعني تليها في الطول، فيقرأ في الظهر بأواسط المفصل، وهو يبدأ من عبسة إلى سورة الليل. نعم. وتقصيرها بمغرب وعصر كتوسط بعشاء. نعم. يستحب تخفيف القراءة في صلاة العصر والمغرب، لقوله وتقصيرها بمغرب وعصر، فالمذهب تخفيف القراءة في صلاتي العصر والمغرب، وأما العشاء فيتوسط فيها في القراءة بين الطول والقصر، لأن يقرأ فيها من قصار المفصل، وأوله الضحى. هذا بالنسبة ليش؟ صلاتي المغرب والعصر. أما العشاء فيستحب التوسط فيها بالقراءة، فيقرأ فيها من وسط المفصل وأوله عبسة كما تقدم. وقد ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 15 آية. نعم. ثم قال رحمه الله: وثانية عن أولى، يعني ندب تقصير الركعة الثانية عنها في الأولى، يعني تكون الأولى أطول من الثانية، وتكون الثانية أقصر من الأولى. وهذه السنة أخل بها كثير من الناس، أحيانا يقرأ ب10 آيات في الأولى ويقرأ في الثانية 15 آية، هذا خلاف السنة، أو يقرأ في الأولى ب10 وفي الثانية ب10، هذا أيضا خلاف السنة. فإذا قرأ في الأولى ب10 يقرأ في الثانية ب5 آيات. حتى قال بعض العلماء: الركعة القراءة في الركعة الثانية على النصف من الأولى، والثالثة على النصف من الثانية، والرابعة على النصف من الثالثة. هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا جزم بعض المحققين المحدثين كالصديق حسن خان والإمام الشوكاني والشيخ الألباني في صفة الصلاة. نعم. وتسبيح بركوع وسجود، يعني يندب للمصلي أن يسبح الله في ركوعه وسجوده. ها آه نحن طيب. وجلوس أول يعني وجلوس أول يعني، ويستحب التخفيف في الجلوس الأول عن الثاني، لأن الثاني فيه ما يوجب أن يكون أطول من الأول، لأنه يقرأ فيه. لا، الثاني يكون أطول من الأول، لأن فيه الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يقتضي أن يكون أطول، فالأول يكون أخف من الثاني. هذا معنى كلام المؤلف، يعني يستحب في الجلوس الأول أن يخفف، يعني يقتصر فيه على التشهد دون الصلاة الإبراهيمية على المذهب. نعم. قال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند أهل العلم، يختارون أن لا يطيل الرجل في القعود في الركعتين، لا يزيد على التشهد شيئا. نعم. قال: وقول مقتد وفذ ربنا ولك الحمد. ذكر المؤلف رحمه الله ما يستحب للمأموم قوله، وهو يجيب الإمام في قوله سمع الله لمن حمده. ماذا يقول المأموم؟ يقول ربنا ولك الحمد. ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة، ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. قال: وتسبيح بركوع وسجود، ويندب للمصلي أن يسبح الله في ركوعه وسجوده. أما الركوع فيقول فيه سبحان ربي العظيم ثلاثا، وأما السجود فيقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا. هذا مستحب. ويدل لهذا حديث حذيفة في صفة الصلاة، قال: ثم ركع فقال سبحان ربي العظيم، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى. والحديث رواه مسلم رحمه الله. قال: وتأمين فذ مطلقا، وإمام بسر، ومأموم بسر أو جهر إن سمعه على الأظهر، على الأظهر وإصرارهم به. وتأمين فذ مطلقا، المصلي إذا انتهى من الصلاة، انتهى من الصلاة من قراءة الفاتحة، قال آمين. وفي الحقيقة آمين دعاء، ومعناه اللهم استجب دعاء، وما يدل على أن التأمين دعاء. قال الله عز وجل لموسى وهارون: قد أجيبت دعوتكما. والداعي كان من؟ موسى، والمؤمن هارون، فسمى الله عز وجل هارون داعيا لقوله قد أجيبت دعوتكما. وهذا من بديع استدلالات ابن تيمية على أن المؤمن داعي في قوله آمين آمين آمين. نعم. قوله وتأمين فذ مطلقا، يعني في سرية أو جهرية، هذا معنى قوله مطلقا، يعني الفذ يقول آمين إذا فرغ من الفاتحة مطلقا، في سرية وجهرية. بقي عندنا ماذا؟ المأمون والإمام. قال وإمام بسر ومأموم بسر. إذا كانت القراءة السرية الإمام يأتي بالتأمين سرا، والجهرية عند المالكية لا يجهر فيها، لا يؤمن فيها مطلقا. إذن يشرع للإمام في السرية أن يقول آمين، وفي الجهرية لا يؤمن، مع أن الأحاديث صريحة في جهر الإمام بالتأمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فموافقة تأمينه تأمين الملائكة غفر له. هذا صريح في تأمين الإمام جهرا في الصلاة الجهرية. وهم قالوا التأمين إنما يكون سرا في السرية ولا يؤمن في الجهرية مطلقا. والمأمومون من خلفه يؤمنون. أيوة. المهم لا يقولها. أما الجهرية فلا يؤمن فيها لأنه داع، قالوا هو داعي ولذلك لا يؤمن، هو الداعي المدعو له المأمومون ولذلك يؤمنون. يستحب للإمام أن يأتي بالتأمين سرا لا جهرا، إذا كانت الصلاة سرية، وذلك في القراءة السرية. أما الجهرية فلا يؤمن فيها لأنه دائن، عللوها بأنه دائن، لكن الصواب الذي وردت به السنة أنه يؤمن في الجهرية. نعم. واستدلوا على استحباب تأمين المأموم بحديث أبي هريرة: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنما وافق قوله قول الملائكة غفر لهم كما تقدم من ذنبي. وقالوا الحديث ما فيه التصريح بتأمين الإمام، ولكن جاءت في أحاديث أخرى أنه يؤمن، كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فموافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. ولا يمكن أن يسمعوا تأمين الإمام إلا إذا كان جهرا، لأنه إذا سر به لا يسمعونه. وإصرارهم به، وينودي بإصرارهم بأمين. نعم. وقنوت سرا بصبح فقط وقبل الركوع. لكن ذكر بهرام رحمه الله قولا ثانيا في المذهب وهو موافق للأدلة، وهو أنه يندب الاستحباب به سرا لكن ليس هو المشهور. وقنوت سرا بصبح فقط وقبل الركوع. القنوت سرا في صلاة الصبح مندوب، وقوله بصبح فقط أنه لا يستحب القنوت سرا إلا في صلاة الصبح، ويكون قبل الركوع لا يكون بعد الركوع، لكن السنة وردت بهذا وهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع وقنت بعد الركوع، وكل ذلك ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما المواظبة على القنوت في الفجر فهو خلاف السنة، لأن القنوت إنما يكون في النوازل، فهو من السنن العوارض لا من السنن الرواتب. وقال باستحبابه في الفجر والمداومة عليه الإمام مالك والإمام الشافعي، لكن الصحيح أنه يقنت في الصلوات كلها جهرا إذا نزلت بالمسلمين نازلة، كما حققه العلامة الشاطبي في كتاب الاعتصام، والعلامة ابن القيم في الهدي، والإمام الصنعاني في شرح بلوغ المرام، والصديق حسن خان في مسك الختام شرح بلوغ المرام، وانتصر لهذا القول قبل هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونصر هذا القول في سائر كتبه رحمه الله. أما الأحاديث التي استدل بها على المداومة على القنوت، إما أنها صحيحة لا ليس صريحة، وإما أنها ضعيفة. نعم. قنت رسول الله، حديث أنس، قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجر حتى فارق الدنيا، هذا حديث لا تقوم بمثله حجة، لأنه حديث ضعيف، وعلى فرض صحته يحمل على النوازل، يعني ما زال يقنت في الفجر في النوازل حتى فارق الدنيا، وهذا أيضا حمله فيه شيء، لأن الرسول لما كان يقنت لم يخص الفجر بالقنوت، بل كان يقنت في الصلوات كلها، وقيل يحمل على طول القنوت فيها، على طول القيام فيها، لأن طول القيام يسمى قنوتا. نعم، لا يتعين حمله على واحد إلا لدليل. قال رحمه الله: ولفظه وهو اللهم إنا نستعينك إلى آخره، يعني الدعاء في القنوت المعروف عند المالكية هو: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونخنع لك ونخلع ونترك ما يكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد، إن عذابك في الكافرين ملحق. هذا الدعاء الذي رواه ابن وهب في المدونة عن خالد بن أبي عمران وذكره، وتكبيره في الشروع إلا في قيامه من اثنتين فلاستقلاله. تكبيره في الشروع يعني تكبيراته للصلاة التي ينتقل بها من ركن إلى ركن ينبغي أن تكون مصاحبة لوقت الشروع، يعني إذا شرع في الركوع قال الله أكبر، إذا شرع في السجود قال الله أكبر، إذا شرع في كل ركن فإنه يكبر في ابتدائه وشروعه، لا بعد الفراغ منه ولا في أثنائه، لكن ينبغي أن يجزم بذلك، لأن كثير من الناس الآن إذا داير يركع يقول الله أكبر، هذا مخالف للسنة تماما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان تكبيره جزما. قال رحمه الله: تكبيره في الشروع إلا في قيامه من اثنتين فلاستقلاله، يعني كل تكبير يستحب أن يكون في أول الشروع في الركوع، إلا إذا قام من اثنتين فإنه لا يكبر حتى يستقل قائما. والجلوس كله بإفضاء اليسرى للأرض واليمنى عليها وإبهامها للأرض. هنا ذكر رحمه الله هيئة الجلوس المندوب للصلاة، وهو أنه يفضي باليسرى إلى الأرض واليمنى عليها وإبهامها للأرض، يعني يضع ساق رجله اليسرى مع ورك قدمها وإليتيه للأرض، مع نصب قدمه اليمنى على باطن إبهامها، ويكون مستقبل بأصابع رجليه اليمنى القبلة. نعم. وهذه الهيئة يدل لها حديث رفاعة بن رافع قال: إذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. ولذلك كانت تعرف صلاة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل هم في الجلوس الأول أو في الأخير باختلاف هيئتهم في الجلوس، فكانوا يفترشون في الجلوس الأول ويتوركون في الثاني. وصفة الافتراش أن يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ويستقبل بأصابع رجله اليمنى القبلة إن تيسر، وإن لم يتيسر بسطهما ولا شيء عليه. وأما إذا كان في الجلوس الأخير فإنه يتورك، يعني يفضي بالورك أي بإليتيه إلى الأرض، ويخرج ساقه اليسرى من تحت ساقه اليمنى، وينصب ساقه اليمنى ويجعل بطون أصابعه إلى الأرض ويستقبل بهما القبلة. هذه صفة التورك. المذهب الافتراش في الجميع. قال: ووضع يديه على ركبتيه بركوعه، يعني يستحب أن يضع يديه على ركبتيه في الركوع. قوله بركوعه الباء بمعنى فيه، يعني في ركوعه. والشيخ خليل يستعمل هذا كثيرا، يجعل الباء في كتابه بمنزلة في، كما في هذه الجملة: ووضع يديه على ركبتيه بركوعه أي في ركوعه. وهذه الصفة مندوبة عند المالكية، وقد ذكرنا فيما مضى وكذلك في شرحنا على كتاب الأخضر أن صفة الركوع جميعها واجبة، كونه ينحني ويضع يديه على ركبتيه ممكنا لهما، كل هذه الصفة واجبة لأن الرسول فعلها، وفعله الذي بيان للواجب واجب. ووضعهما حذو أذنيه أو قربهما بسجود، يعني ويستحب أيضا للمصلي أن يضع يديه في السجود بمحاذاة أذنيه مع توجيههما إلى القبلة. ويدل لهذا حديث وائل بن حجر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضع وجهه بين كفيه، وحديث أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضع كفيه حذو منكبيه. ومجافاة رجل فيه بطنه فخذيه ومرفقيه ركبتيه. نعم، مجافاة رجل فيه بطنه فخذيه، فخذيه في محل نصب مفعول لمجافاة، يعني يستحب للمصلي أن يباعد بطنه عن فخذيه حال السجود، ويجافي مرفقيه عن ركبتيه مباعدا لهما عن جنبيه، ويجنح بهما تجنيحا وسطا لا يبالغ فيه ولا ينضم بعضه إلى بعض، وهذا في حق الرجل. وأما المرأة فهي على خلاف ذلك، فهي تنضم في ركوعها وسجودها لأنها عورة، تلصق بطنها بفخذيها ومرفقيها بركبتيها. ويقول ابن حزم أن المرأة والرجل في المجافات سواء، لأنه ليس هنالك ما يدل على اختصاص المرأة بحكم دون الرجل. ويستدل بقوله إنما بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. لكن قول الجمهور أحوط وأبعد عما يوجب الريبة والفتنة. والرداء، هذا فيه استحباب الرداء، وهو الثوب الذي يضعه الإنسان على عاتقيه وبين كتفيه فوق ثيابه، هذا يسمى الرداء. فكونه يصلي برداء فإن هذا من مستحبات الصلاة. ويدخل في حكم الرداء البرانس وهي الطواقي وكل ما فيه زينة، لأن الله أمر بأخذ الزينة في الصلاة، قال تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، المعنى عند كل صلاة. نعم. سئل مالك عن مساجد القبائل يصلي فيها بغير أردية فكره ذلك وقال: قال الله تبارك وتعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال ابن رشد: وهو دليل ظاهر، لأن الرداء من الزينة، فكان الاختيار أن لا يترك في مسجد من المساجد تعلقا بالعموم والظاهر. نعم. وسدل يديه، يطلق السدل ويراد به إرسال اليدين الجنبين عقب رفعهما من تكبيرة الإحرام، وهو رواية استحباب سدل اليدين في القيام للصلاة، مستحب على القول المشهور، وهو رواية ابن القاسم عن مالك. والقبض رواية المدنيين عن مالك، وهي الأرجح من جهة الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى أو إذا قام في صلاته وضع يديه على يديه وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، وذلك متواتر عنه. وعمدة من قال استحباب إرسال اليدين وكراهة القبض في الفريضة ما قاله مالك في المدونة في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، قال: لا أعرف ذلك في الفريضة، ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك، يعين به على نفسه. فحمل قوله لا أعرف ذلك في الفريضة أنه لا يعرف العمل بالقبض في الفريضة، بمعنى ليس عليه العمل في الصلاة، وأن المعمول به هو السدل. قال الزرقاني: وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال، وصار إليه أكثر أصحابه. ولا شك أن هذا الكلام من الزرقاني فيه نظر، بل أكثر أصحاب مالك رووا عنه القبض، وانفرد برواية الإرسال عنه ابن القاسم. وهذه الرواية معللة، يعني الكراهة، كراهة القبض في الفريضة معللة بثلاث علل معروفة في المذهب. العلة الأولى أن ذلك كره لأجل إظهار الخشوع وليس بخاشع في قلبه. وقيل العلة خشية اعتقاد فرضيته. وقيل لأجل الاعتماد، يعني إذا كان قصد الواضع ليديه على صدره، إذا قصد بذلك الاعتماد والراحة والاستناد فإنه يكره، لأن القابض ليديه شبيه بالمستند، والاستناد في الفريضة مكروه. وهذه العلة هي التي اعتمدها الدردير في أقرب المسالك، ولم يذكر العلتين الأخريين، فقال: وجاز بنفل وكره بفرض للاعتماد. وقال في شرحه: فإن لم يقصد الاعتماد وقصد السنية فلا تكره. وقال محشيه: ونفي الكراهة صادق بالسنية، فتحرر أمن مذهب مالك سنية الوضع لا كراهته. وهذا التعليل هو الذي صدر به خليل في المختصر، فقال: وهل كراهة القبض في الفريضة للاعتماد أو خشية اعتقاد وجوبه أو إظهار خشوع تأويلات، أو خيفة اعتقاد تأويلات؟ فالقاعدة أن خليل إذا ذكر وجوها فما صدر به هو المعتمد عنده. ورواية ابن القاسم التي هي منشأ الغلط في من نسب إلى مالك كراهة القبض هي التي ذكرناها قبل قليل، وهي قوله في المدونة: قال: لا أعرف ذلك في الفريضة، ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك، يعين به على نفسه. هذا الكلام من مالك إنما هو في الاعتماد في الصلاة، وأن الاعتماد في الصلاة مكروه في الفريضة، وأنه في النوافل لا بأس به. فهذا الذي عقده، هذا الفصل الذي عقده، إنما يتكلم فيه على الاستناد وعلى الاتكاء في الصلاة، ولا يتكلم فيه على مسألة القبض. فالباب ليس معقودا لسنن الصلاة ولا لمستحباتها، إنما قال: لا أعرف في الفريضة، يعني الاستناد فيها والاتكاء فيها على عصا. قال: ولا بأس به في النوافل، يعني لا بأس بالاستناد. ثم قال: يعين به نفسه الاعتماد. فالمسألة، يعني هذه الرواية التي منشأ الغلط وهي معللة، والكلام فيها إنما هو على الاستناد لا على سنية الوضع أو عدم سنيته. نعم. وظاهره: ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس به، بذلك يعين به على نفسه. الكلام على الاعتماد الظاهر. نعم. ثم قال رحمه الله: وهل يجوز القبض في النفل أو إن طول؟ هل كراهته في الفرض الاعتماد أو خيفة اعتقاد وجوبه أو إظهار خشوع تأويلات؟ نعم، وهذه سبق الكلام عليها. يجوز القبض في النافلة سواء قصد الاستناد أو لم يقصده، وسواء طال القيام أو لم يطل القيام، لأن الاستناد في النافلة ليس بمكروه، بل لو صلى جالسا ما عيب عليه ذلك. وأما في الفريضة فالآن لا يخلو القابض من ثلاث أحوال: الحالة الأولى أن يقصد الاستنان، أن يقصد بالقبض الاستناد فهو مكروه، وإذا قصد التسنن فهو مسنون، وإذا لم يقصد لا هذا ولا هذا حمل خالي الذهن على سني. هذا كلام الشيخ رحمه الله، الشيخ سيد. ثم قال رحمه الله: وتقديم يديه في سجوده وتأخيرهما عند القيام. هذه الجملة تضمنت اثنين من المستحبات: الأول استحباب وضع اليدين على الأرض قبل الركبتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبرك أحدكم كبروك البعير وليضع يديه قبل الركبتين. والأمر الثاني الاعتماد على اليدين عند القيام من السجود وتأخيرهما عن الركبتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من صلاته يعتمد على يديه كاعتماد العاجن، كالذي يعجن العجين. يعتمد على يديه وتأخيرهما عن اليدين، وتأخيرهما عند القيام، تأخير إيش؟ الضمير يعود، وتقديم يديه في السجود وتأخيرهما عند القيام، يعني يعتمد على ركبتيه، لكن السنة وردت بخلاف ذلك. والرواية المشهورة عن مالك رحمه الله والتي اعتمدها كثير من الأصحاب كما يقول الشيخ سيد رحمه الله أنه يقدم يديه، يعتمد على يديه في الهوي للسجود وفي القيام منه. قال مالك: أدركنا الناس في المدينة أنهم إذا قاموا كانوا يعتمدون على يديهم. نعم نعم لا تأخيرهم عند القيام معناه يعتمد عليهم على الركبتين. أي نعم صحيح. يعني هذا لكن في رواية باعتماد على ركبتين، وافق فيها أحمد، عشان كده كان الشيخ سيد رحمه الله يقول: وفي المذهب روايتان، الرواية المعتمدة والتي جزم بها كثير من الأصحاب هي أنه يعتمد على يديه في الهوي للسجود وعند القيام، ورواية أخرى يعتمد على صدور قدميه. ودي اللي أخذوا بها الحنابلة رحمه الله. قال: وهل لفظ التشهد والصلاة على النبي سنة أو فضيلة؟ وعقده يمنعه في تشهديه الثلاثة مادا السبابة والإبهام وتحريقهما دائما. هذه المسألة تضمنت استعمال اليد والأصابع في التشهد، وفيهما مندوبان: استحباب ضم الأصابع الثلاثة هذه، ويشير بالسبابة والإبهام. نعم، يمد السبابة والإبهام عند التشهد، ويشير يحرك السبابة عند التشهد يمينا وشمال. والمذهب أنه يحركهما في جميع تشهده بدون توقف، ويقول الشيخ ابن عثيمين: هذا إلى العبث أقرب منه إلى السنة، ويندب يستحب ذلك عند الدعاء، إذا دعا في التشهد حركهما ولا يحركهما هكذا، بعض الناس يعمل كده. شباب من الاثنين يقول: هذا الى العبث اقرب منه الى السنية، السنة ان يدعو عند الدعاء يحركه، كلما دعا اتى موضع دعاء في التشهد انه يدعو انه يحركه. وقال بعض العلماء: يشير بهما فقط من غير تحريك. وقالوا إن أحاديث التحريك شاذة، لكن حقق الشيخ الألباني في تمام المنة صحة أحاديث التحريك، وأنها ليست شاذة بل هي محفوظة عند أهل العلم. ثم قال رحمه الله: وتيامن بالسلام من مستحبات الصلاة أن يلتلف المصلي بصفحة وجهه إلى اليمين، يعني كون يبدأ بجهة اليمين هذا مستحب، فإن خالف وسلم عن إلى يساره ناويا بها التحليل أجزأه التسليم. ودعاء بتشهد ثاني يستحب الدعاء في آخر التشهد الأخير، إن هذا من مستحبات الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم. الحديث كان السيد من هذه الأربعة عليه الصلاة والسلام. وهل لفظ التشهد والصلاة على النبي سنة أو فضيلة؟ خلاف. بعض أهل المذهب يقول لفظ التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة، والقول الآخر أنهما فضيلة، وكلا القولين شهره جماعة. والصحيح أن لفظ التشهد الأخير واجب، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير واجب. وأقوى القولين في المذهب السنية دون القول بالفضيلة. وما يدل على هذا قد ثبت في صحيح مسلم أن طاووس بن كيسان رأى ابنه فرغ من التشهد سريعا فقال: أصليت في صلاتك على نبيك؟ فقال: نعم صليت. يظن أنه يسأله عن الصلاة، فقال: صليت. قال: ما عقلت قولي؟ قال: ماذا قلت؟ قال: أصليت على نبيك فيها؟ قال: لا. قال: أعيد الصلاة. فأمره أن يعيد الصلاة، وهذا يدل على أن طاووس بن كيسان كان يرى وجوب التشهد، وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني، وهو مذهب الشافعي، وهو أرجح القولين، وإليه ذهب الشيخ الألباني في تمام المنة وكتاب صفة الصلاة. قال: ولا بسملة فيه، يعني لا يشرع البسملة في بداية التشهد، بل هي بدعة مكروهة. قال مالك رحمه الله: لا أعرف التشهد بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن يبدأ بالتحيات لله. نعم. والدليل على صحة ما قاله مالك رحمه الله أن تشهد عمر وتشهد ابن مسعود وتشهد ابن عباس وابن عمر وتشهد أبي موسى وعائشة، كل هذه التشهدات ليس فيها ذكر بسم الله الرحمن الرحيم، فكان قولها في التشهد بدعة، فيكون قولها في التشهد بدعة. وجازت كتعوذ بنفل، يعني المذهب عندهم استحباب التعوذ بالبسملة في صلاة النافلة، أما في الفريضة فمكروه. قال الدردير في الأقرب: وكره تعوذ وبسملة، يعني في الفريضة. والصواب صحة، والصواب استحباب البسملة والتعوذ في الفريضة والنافلة، وأن القول بالمنع لا دليل عليه، ولا يمكن أن يقال بكراهة البسملة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها لكن سرا، جمعا بين الأدلة في هذه المسألة. وكره بفرض، صرح المؤلف لما كان قوله وجازت كتعوذ بنفل يؤخذ منه بالمفهوم أن التعوذ والبسملة يكرهان في الفريضة، يؤخذ هذا من كلام المؤلف من باب إيش؟ من باب المفهوم. ومفهوم كلام المؤلف لا عبرة به إلا إذا كان مسوقا مساق الشرع، لأنه قال في صدر كتابي: واعتبروا من المفاهيم مفهوم الشرط فقط. فلما كان ما الإمام خليل يعتمد في كتابه مفهوم الشرط فقط، وهنا دلالة المفهوم ليس الشرطية، صرح بكراهة الفرض، بكراهة البسملة والتعاذ في الفرض نصا. فهمتم هذا ولا ما فهمتم؟ يعني قوله وجازت كتعوذ بنفل يؤخذ منه بالمفهوم كراهته في الفرض، يعني كراهة ايش؟ التعوذ بالبسملة في الفريض، لكن يؤخذ هذا بالمفهوم، ومفهوم الصفة ليس معتبرا عند خليل في المختصر. قالوا: أعتبر، أي في كتابي هذا، مفهوم الشرط فقط. إذا مفهوم الصفة ليس معتبرا في كتابي هذا، ولذلك قال: وكرها بفرض، صرح. فإن قال له قائل: لماذا صرحت به وقد أخذ ذلك بالمفهوم؟ قال: هذا مفهوم الصفة وأنا لا أعتبره في كتابي هذا. ما فرغنا، صلى الله وسلم على محمد وآله.